قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قالوا واندرج معه من اندرج ونكون عليها من الشاهدين. يعقوب بالوقف بهاء السكت. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. أبو عمرو بالإدغام. واندرج معه هشام والكسائي وحمزة وخلف العاشر. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. الأزرق بالإبدال. واندرج معه الأصفهاني وأبو جعفر. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. أبو عمرو على الوجه السابق بالإدغام.